بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. لإبداء الصدقات وإخفائها فقه، فقد يكون إبداؤها أحيانا أفضل من إخفائها، وقد يكون إخفاؤها أفضل من إبدائها. وفي الجملة فإن الإخفاء أفضل لما فيه من ستر على الفقراء. ومن العلماء من فصل فقال: صدقة الفريضة تبدى، وصدقة النافلة تسر، قياسا على الصلاة، فالفريضة تظهر والنافلة الأفضل أن تكون في البيت، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال معللا: إن إبداء صدقة الفريضة تدفع عن الشخص التهمة، كذا قال. والذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم وبعد التحذير أنه أيضا على العموم صدقة السر أفضل من صدقة العلن، وإن كانت صدقة العلن جائزة. أما الأدلة على ذلك فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالإخفاء هنا أفضل. ومن العلماء من قال: قد يكون الإظهار أفضل إذا كان تشجيعا لغيرك أو تحريضا له عن الصدقة، كما فعل الصحابة عند مجيء قوم من غطفان مجتاب النمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى ما بهم من الفقر والفاقة والجوع، فقام خطيبا في الناس قائلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وذكر الآية وذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقام رجل فأتى بصرة كاد أن يعجز عن حملها فطرحها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه أقوام حتى اجتمع كوم عظيم من الصدقة، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا ثناء على المتصدق الأول الذي تبعه أقوام على صدقته. فقالوا: إذن إذا كان الشخص يقصد أن يتأسى به الناس وليس قصده الرياء فعمله محمود وثوابه أعظم. ولقد قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا علانية. وأحيانا لا يسعف الشخص الانتظار إلى الإصرار بالصدقة، فالفقير سينصرف، حينئذ يكون الإعطاء ولو علنا أفضل من عدم. إجمالي القول فيما سبق أن صدقة السر وصدقة العلن كلاهما جائز، وأن التقعيد الكلي يفيد أن صدقة السر أفضل، لكن قد تفضل صدقة العلن لقراء تحتف بها والله أعلم. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. الآية فيها بشارة لأهل الإيمان لأن الخطاب مصدر إليهم، فقوله ويكفر عنكم من سيئاتكم فيه دليل على أن أهل الإيمان قد يرتكبون السيئات ويفعلون السيئات، لأنه لو لم يقل أو لو لم يكن هناك سيئات لما قيل ويكفر عنكم من سيئاتكم، فهي إحدى آيات الرجاء. قال تعالى: والله بما تعملون خبير، فيه حث على مراقبة الله، ولا يكاد جزء من كتاب الله من الأجزاء الثلاثين يخلو من عشرات المواطن التي تحث على مراقبة الله سبحانه. وهذا أصل عظيم من الأصول يجب أن نتعلمه وأن نتقن تعلمه وأن نعلمه أبناءنا ونساءنا وبناتنا، ألا وهو مراقبة الله. لأن الزمن الذي نعيشه الآن ترى فيه أمور لم يعد الأب ولم تعد الأم تستطيع الرقابة على ولدها ولا على ابنتها، إنما الرقيب هو الله. فقد يكون الولد أمامك ويعبث بهاتف ويرى جل المحرمات وأنت لا تدري، وهو بجوارك في غرفته. فإذا علمته مراقبة الله كما علم لقمان ولده: يا بني إنه إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذا تعلم الولد مراقبة ربه حفظ بإذن الله تعالى بسبب هذه المراقبة. وليت هذه المادة تدرس ويفرض لها كتاب في كتب الدراسة أولى من اللوث المدرسي وكتب المطالعات ونحوها من الفلسفات الفارغة. فليت مناهج التعليم تكون فيها هذه الأبواب، أبواب مراقبة الله سبحانه، وتدعم بالآيات والأحاديث والقصص والأمثال، ويضرب لذلك كل مثال حتى تعظم في النفوس مراقبة الله ومن ثم خشيته تبارك وتعالى. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أعود قائلا: قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الآية سبب نزول حاصله أن من أهل الإسلام من كان غنيا وكان له قرابات من أهل الشرك فقراء، فكان لا يرضخ لهم، أي لا يعطيهم العطاءات، ويقيد العطاء بالإسلام: إما أن تسلموا أو لا أعطيكم. فنزلت ليس عليك هداهم، فهذا حملهم على إعادة الوصل وإعادة العطاء من غير تقييد بإسلام هؤلاء الأقارب أو عدم إسلامهم. وليس هذا مختصا بزكاة المال، فمعلوم أن زكاة المال لا تجوز للكفار إلا في باب المؤلفة قلوبهم، لكن مراد الصدقات التي كانت تعطى للقرابات. ففي أسباب نزولها أن ناسا من المسلمين كان لهم قرابات من أهل الشرك وكانوا يعطونهم أموالا، وبعد فكروا فقالوا: لن نعطيهم أموالا إلا إذا أسلموا. فنزلت ليس عليك هداهم، فرجعوا إلى الإرضاخ لهم وإلى العطاء لهم. فأخذ فريق من أهل العلم كبير من ذلك أن الرحم الكافرة توصل أيضا ولها حق، وهذا صحيح، وتدل عليه عمومات الشريعة أن الأرحام ما لم تكن محاربة توصل وتعطى وذلك للآتي ذكره. أولا العمومات التي وردت في وصل الرحم ليست مقيدة بالرحم المسلمة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها علي من حق الوصل. في ذلك أيضا قالت أسماء: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. وفيه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وفي هذا الباب كذلك قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، من غير تقييد بذي القربى المسلم. وفي هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش قائلة: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا ربي. قال: فهو لك. من غير تقييد برحم مسلمة من رحم كافرة. قوله تعالى: ليس عليك هداهم، أيضا في نفس المعنى قوله تعالى في شأن الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والمصاحبة المعروف تستلزم العطاء لهما إذا كان من أهل الاحتياج. أذكر بذلك وأكثرت من الاستدلالات فيه أن أحيانا قد يكون الشخص يتصدق صدقة عامة ليس زكاة مال، ويكون في القوم من لا يصلي، ويصر بعض إخواننا على عدم إعطاء الذي لا يصلي، وقد تكون هناك وجهات في إعطائه من باب تأليف قلبه أو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. وإن كانت مسألة تارك الصلاة والحكم في شأنه قد تقدم الكلام فيها بما فيه كفاية. ليس عليك هداهم، كيف ليس عليك هداهم؟ أليس على الرسول أن يهدي الناس، يدل الناس؟ هذا لازم وفرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الهداية المنفية هي هداية التوفيق، فهداية الدلالة لازمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أرسل هداية للناس ومنارة للناس عليه الصلاة والسلام. فقول ليس عليك هداهم، ليس من شأنك أن توفقهم التوفيق مرده إلى الله، أما أن تقول للناس اسلكوا طريق الخير، ها هو طريق الخير وهذه معالمه، امش في طريق الخير، هذا هو الطريق، فيه منارات، فيه علامات، فيه علامة مساجد، علامات تراها في طريق الخير. لزاما أن ترشد الناس إلى ذلك، لأن أصل بعثة الرسول لهداية الناس. هداية هنا ليس عليك هداهم، المراد هداية توفيق، ليست لرسول الله ولا لأحد سوى الله. ولن يتحمل النبي اسم شخص ضل بعد إذ بين له النبي ما له وما عليه. أما هداية الدلالة فلازمة للرسول، وعلى الرسول البلاغ، وعلى الرسول البيان. ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفق من يشاء. فالهداية هنا هداية التوفيق. أما تنفق من خير فلأنفسكم، أي عائلته ليست بعيدة على الله، الله غني عنكم والرزاق ذو القوة المتين. أما تنفق من خير فلأنفسكم، أما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذا خبر، لكن المراد منه الحث. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، خبر لكن يراد منه أنفقوا ابتغاء وجه الله. لا تنفق ابتغاء وجه الناس، لا تنفق ليقال عنك متصدق محسن، فلا ثواب لك حينئذ. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، كما قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكثيرا ما يأتي الخبر بمعنى الأمر: ومن دخله كان آمنا، وكيف وقد سرق قوم في الحرم. المعنى: أمنوا أيها الناس من دخل الحرم ولا تهيجوه. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي لا تبخسون شيئا من حقوقكم. ثم بين مصرف الإنفاق وباختصار شديد هنا للفقراء، أي النفقة تكون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، منعوا من السفر، لم يسافروا للتجارة ولا للسعي على المعاش ولا للعمل، حبسهم الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حبسهم الوقوف وحبستهم المرابرة على الثغور لحماية بلاد المسلمين، فلم يصبح معهم مال. أما إخوانهم فتاجروا وذهبوا يمينا وشمالا فوسع الله عليهم. أما المرابطون على الثغور فهؤلاء محل الإنفاق، الذين أوقفوا أنفسهم للدفاع عن دينهم وعن بلادهم وعن إسلامهم، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، منعوا من السفر سواء منعهم الكفار انتظارا لهم وترقبا لقتلهم، أو أنهم وقفوا مرابطين على الثغور يدافعون عن الإسلام. أحصروا منعوا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون سفرا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، إذا نظر إليهم الشخص رآهم وكأنهم من فضل الله عليهم من عفتهم أهل استغناء أهل غناء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لكن الفطن تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم، عليهم علامات الفاقة لكن لا يصرحون بذلك ولا يطلبون شيئا من أحد، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحفون في المسألة، فالمسألة خدوش في وجوه أصحابها يوم القيامة. السائل الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وجهه يمزق، يمزق بسبب مسائله، وإن كان هذا الذي هنا يحق له أن يسأل، لكن المسائل خدوش في وجوه غير المستحقين وهم يسألون. قال تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحفون في المسألة. كان أحدهم يأتي النبي يسأل، يعطيه النبي فيستقل، فيعطيه النبي فيستقل، يعطيه ويعطيه فيخرج متأبطا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يتأبط من نار جهنم تحت إبطيه، أو كما قال. لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفق من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مما هو آت ولا هم يحزنون، على ما قد فات، ولا خوف عليهم أيضا في دنياهم، فربنا يؤمنهم من الفقر ويخلف عليهم، ولا هم يحزنون على ما قد فات، فالله سبحانه وتعالى يكرمهم في ذراريهم من بعد وفاته. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.